ثم رددنا لكم الكرة، برضو جت الكرة. مش اكمنهم يهود ما نديلهمش الكرة، لا دك مننا مش عبادة لنا جت الكرة. نعم. ثم رددنا لكم الكرة عليكم، الكلام اللي بيخاطب اليهود، وشوف الدقة بقى، وأمددناكم بأموال، مش كده؟ أغنياء قوي بتوع المال هم، وبنين كلهم في الجيش، وجعلناكم أكثر نفيرا. كلمة أكثر نفير دي لو أنت بقى تقعد تحللها بالكمبيوتر زي ما بيقولوا تقول يا سلام. ما هو النفير أولا؟ النفير هو ما يستنفره الإنسان لنجدته لأن قوة ذاته قاصرة عن الفعل تستنفره. طب وهم لهم قوة ذاتية لوحدهم ولا وراهم؟ يبقى أكثر نفير ولا لا؟ لأن وياهم أقوى الدولتين العظميين. يبقى أمددناكم بأموال صح، وبنين صح، وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم بعد ذلك يحكم الله قضيته ويقول: والله يا يهود إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. وهل تستمر الكرة يا ربي؟ لا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، كأن ربنا ادانا بشارة أننا برضو حن إيه؟ فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا، من اللي يسوء بقى؟ عباد الله. لكننا حنتنبه من الألم ونرجع عباد الله. وبرضو احنا نلاحظ كده ان البعث الاسلامي والوعي الاسلامي دلوقتي ابتدى يوم. فلما هنكون عباد لله نقول ايه؟ فاذا جاء وعد الاخره بعد الكره لكم ليسوءوا وجوهكم، اشرف حاجه فيكم ايه؟ الوجه. ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره. الله، ده تاريخ واضح اهو. طب ده انت في المره الاولانيه يا رب ما جبتش سيره المسجد ولا دخول المسجد. اقرا كده: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. خلاص. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. جاب سيره المسجد. طب ما الولي يدخل المسجد كما دخلوه اول مره؟ طب ده دليل على ان المره الاولانيه كان فيها دخول. أم قال لك إيه؟ ما هو الدخول كان في الامتداد الإسلامي في عهد عمر لما دخلنا المسجد. بس لما دخلنا المسجد مش نكاية في إسرائيل. ليه؟ لأن المسجد في أيامها ما كانش تبعها، لأنه كان تبع الدولة الرومانية. فدخولنا في أول مرة لم يكن نكاية فيهم، إنما هو جايب المرة الثانية اللي هتبقى مين؟ فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا إيه؟ فإذا ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه. يبقى الكرة هتخرجنا من المسجد، وده اللي حصل ولا لا؟ لكن هيجي وعد الآخرة فنسوء وجوههم وندخلوا المسجد إن شاء الله كما دخلناه أول مرة. وجاء بالمسجد هنا ولم يأتي بالمسجد هناك، لأن دخول المسجد هنا لم يكن إذلالا لليهود، لأنه كان تبع المسيحية، تبع الدولة الإيه؟ الرومانية. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا. الله، كأن حتمر فترة يبنوا ويعلوا فيه. أما حنطبر إيه؟ مش بقول وليتبروا ما علوا، حنطبر اللي علوه. تبقى لازم تمر مدة يعملوا إيه؟ يبنوا. وهو ده اللي حصل ولا لا؟ وليتبروا ما علوا إيه؟ ما علوا تتبيرا إن شاء الله. احنا بقى في انتظار فاذا جاء وعد الاخرة، وانتظار وعد الاخرة في اذنه ربنا عاملها وعد شرعي. ان عدنا عبادا لله كما كان في المرة الاولى سنسوء وجوهه وسندخل المسجد كما دخلناه اول مرة وسنتبر ما علوا تتبيرا. هنا بقى بعد ما خرجوا من مصر ربنا سبحانه وتعالى بيقول له: يا موسى خذ القوم بتوعك بنو اسرائيل وادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم. وقلنا الكتابه هنا شرعيه ولا كونيه؟ كنا شرعيه بدليل ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله ايه لكم ولا ترتدوا على ادباركم. لما يقول له اعمل كذا ولا تعمل كذا، يبقى دي شرعيه ولا مش شرعيه؟ يبقى شرائط. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. إن ارتدتم على أدباركم انقلبتم خاسرين وتدخلوها ولا ما تدخلوهاش؟ يبقوا ما يدخلوهاش بقى، تبقى إذا مش كتابة كونية، إنما هي كتابة إيه؟ إن أطعتم تدخلوا به، شجاعتكم كده ومعتمدين على الله وإلى آخرون عملتوا ترتدوا على أدباركم. كلمة ولا ترتدوا على أدباركم، الإنسان حين يواجهه خصمة يواجهه بوجهه، فإذا خاف منه وأشفق وفر منه يعمل إيه؟ يرتد على أدباره. الارتداد على الأدبار دي نوعين اثنين، نوع بترتد على الأدبار عشان تتحرف أو تعمل مكيدة أو إلى آخره، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يبقى معنى الإدبار الرجوع على الأدبار مش مذموم. فإن كنت عايز تعمل حيلة تعمل فخ تعمل كماش أفخ، إنما مش مثلا إيه فراب. ولا ترتدوا على أدباركم، يعني مواجه كده وبعدين يرتد على أدباره. يا ترى يرتد على أدباره بأن يلفت وجهه إلى ناحية دبره ولا يرجع بظهره؟ يصح ويصح. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا إيه؟ فتنقلبوا خاسرين. ماذا كان موقفهم مدام الكتابة شرعية تطاع وتعطى؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. الله، طب ده بيقولوا يدخلوا الارض المقدسه قبل ما يدخلوها يقولوا فيها قوم جبارين، مين اللي قال لهم؟ اما قال لك ما هو انت باخد بالك وبعثنا منهم 12 ايه نقيب، والنقباء بقى ايه راحوا وشافوا الحكايه وتجسسهم ونقبهم، ما هو نقيب ونقب وشاف ايه الحكايه اللي في البتاع دي، تعرف ان فيها جماعه عمالقه كنعانيين بقى من الفتوات. ساعه ما شافوهم قالوا احنا هنقدر نواجه دول؟ ده قوم جبارين، مش ممكن ندخل الارض دي اللي كتبها ربنا لنا علينا دي وهم فيها؟ لن ندخل ابدا ما داموا فيه، مش ممكن. الله، يبقوا تخاذلوا ولا لا؟ ارتدوا على ادبارهم ولا لا؟ يبقى لازم ينقلبوا ايه؟ ينقلبوا خاسرين. طيب، قالوا يا موسى، اي الجماعه اللي نقبوا وراحوا شافوهم، ان فيها قوما جبارين. كلمه جبار دي ساعه ما تسمعها قلنا احنا كل المسائل المعنويه متاخده من محصاه. اصل الجباره ايه؟ النخله اللي ايد الواحد وهو بيجي يجنيها ما تطولهاش. لما النخله الواحد ايده بتطولها بتبقى ايه؟ دانيه القطوف يعني سهل. لما جبره بقى سحوق كده عاليه. وبعد ذلك اخذت على الذي لا يقهر ولكنه يقهر، يبقى اسمه ايه ده؟ اسمه جبار. وقد يكون الجبار مكرها ولكن على الاصلاح، يبقى جبار. احنا بنقول المجبراتي، المجبر يعني بيعمل ايه؟ مجبر يخلع من العظم. طب هو يعني بيمسكك ويلويك كده، وان كان بتاعه يكسر لك ويخليك تقول اه، يبقى بيكرهك على الايه؟ على الاصلاح. وده كويس. الجبار اسم من اسماء الله، مش كده ولا لا؟ لان صالحا هو يقهر ولا يقهر، وقد يكرهنا علشان يصلحنا، ويقعد يعمل لنا مش عارف بلاء علشان يعدلنا، مش كده؟ عن الاول. فالصفة كمال في الحق، لأنه يستعمل جبروته في الخير، يقهر المين؟ الظالمين، راح المعاندين، راح المكابرين. طب ودي مش مصلحة الطيبين؟ مصلحة الطيبين. طب ولا يقهر، يبقى لما يكون في صف جماعة يبقى ما حدش يغلب، يبقى صفة كويسة ولا لا؟ طب الجبار مذمومة في الخلق ليه؟ لأن جبار بدون رصيد. جبار كده هنصدى كلام فاضي كده، وبعدين تلتفت لإيه؟ شوية صداع يعملوه روحوا منيمينه زي الله. تقول يا اخي بقى جبار يعني تبقى، وبعدين يعمل لك مش عارف فتوى وموله، وبعدين يشوفوه واخدينه على نقاله وبيعملوا مش عارف ازاي ده الدوديه ولا السحمه، ونايم عمال يعمل كده ومش عارف، ولا شويه مغص يقوله ببطنه ويجري ويبقى العيال تضحك عليه وهو ماسك بطنه وماشي خايف. الله الله، ايش الجبار؟ ايه يا شيخ هو جبار؟ جبار ايه دواخه؟ الجبار لازم يبقى لها رصيد، ما تشوفوش في يوم مش جبار. ذاتية، صفة ذاتية له. نعم. وإنا لن ندخلها، ساعة ما تسمع لن دي في فعل اعرف ان دي نفي تأبيدي. وإنا لن ندخلها ايه؟ قالوا يزودها يقول ايه؟ لن ندخلها ابدا. لان النفي ياخد زمن بس طويل، وياخد زمن بس تأبيدي. لما اقول لك خالدين فيها يعني زمن ايه؟ طويل. انما لما اقول خالدين فيها ابدا يبقى زمن طويل او تأبيدي. والفرق بين الخلود بس والخلود التأبيدي ان ده له زمن قد ينهيه، وده ما له زمن ايه ينهيه. قال لك طب فاذا غيي بغايه قال لك وإنا لن ندخلها أبدا. مسكتم وقال لك ولا ما داموا فيها، تبقى الأبدية هنا إضافية يعني في مدة وجودهم. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. خلاص كده. هل عناصر الخير في أمم تبقى شر تمنع؟ يقول لك لا، لا بد أن يبقي الحق سبحانه وتعالى في خلقه عنصر من عناصر الخير علشان يفضل الخير برضو ما ينطمس. فقال لك وإن وقفوا هذا الموقف وقالوا كده، إلا أن قال رجلان من الذين إيه يخافون، أي يخافون عقوبة الله في أنهم ينكسوا عن الأمر، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. برضو هم ما فهموش عن الله. طب يقول ايه ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، مش بالله كان مجرد دخول ده حيمكنهم، ده هو ايدهم كتب لكم ادخلوه. فالنود دول فهموا بقى، اللي هو كالب ويوشع ابن نون، واحد من سبط يهوذا وواحد من سبط افرايم اللي هم ابن يوسف، فهموا الحكاية. قال لك ربنا قال ايه كتب الله لكم، ومدام هو ربنا كتب يبقى عايز بس منا ايه، ها عايز بس منا يعني سعي كده شوية اننا نروح بس كده عشان يبقى لنا بس الله. وهو الإنسان حين يأمره الله بعمل من الأعمال، طب ما هو يكفيه أن يتوجه بالعمل اتجاها والمعونة من الله، مش كده؟ ما هو ربنا عايز منا إيه؟ ده هو عايز، هو حتى بقولك لما تتقرب لي، إن تقربت إلي إيه؟ شبه أتقرب لك إيه؟ زراع. وإن تقربت لي زراع أتقرب لك باع. وإن جتني تمشي أقولك لا خليك مطرحك أنا أجيلك جاري يعني الله، لانك انت المشي يمكن يتعبك بس عوز انت انك تجيني، عوز انك انت تجيني اقول لك لا بس خليك وانا اجي لك انا. وان جاءني يمشي اتيته ايه اتركته هروله. فالمساله بس يعني يعني بس علشان يبقى العمل لك، ما هو من عظائم فضله عليك ان فعل ونسب اليك، فهو مش عايز منك الا النيه، هو عايز منك الا النيه ابدا. طب ايه اللي بالله انت عايز تقتل عدوك ورحت ماسك السيف؟ طيب قول لي بقى كده امسكها وحللها من اولها لاخرها، السيف اللي انت ماسكه ده عملته منين؟ من الحديد؟ الحديد ده جبته منين؟ جبته من الارض، والارض ربنا قال وانزلنا الحديد فيه بأس، ده هو اللي منزله برضه. وبعدين علمني ان النار تسقيله ومش عارف ايه وبتاعه، علمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم. طب بالله ساعة ما جيت تقبض على السيف، انا اريد علماء وظائف الاعضاء يحددوا للانسان ساعة ما يجي يمسك حاجة بأي العضلات، أي عضلة يأمرها عشان تفعل. طب إيه عضلة إيه اللي تأمرها عشان تمسك السيف؟ ما أنتش عارف العضلات اللي تمسك إيه، ولا أنتش عارف تأمرها إزاي، لكن ده بمجرد إرادتك أن تمسك تروح ماسك. إيه اللي طب عملت إيه عشان تمسك؟ طب قول له امشي لي خطوة، قول له بأي العضلات بدأت علشان تمشي الخط. طب ده أنت لما بتعمل حاجة آلية زي الدراع اللي بيعملوه آلي ده في عشان يعمل أي، شوف كم مفتاح عشان تحرك طب انت بتحرك ايه عندك؟ مجرد الارادة منك ان تقوم تلتفت تلاقيكم قمت ازاي؟ عملت ايه؟ مشيت ازاي؟ طب حركت ايه في بقى؟ ما تعرفش. تقول اذا كانت ارادتك تفعل بمجرد ان تريد، فلا تريد من خلقك ان يفعل لمجرد ان يريد؟ على طول ده مدهالك انت، مدهالك انت بتعمله، ولا انت عارف تتحرك ايه، ولا انت عارف تعمل. طب امسك الالم كده وقول لي اي العضلات في جسمك عشان تمسك الالم الماسكه اللي فيه. ده مجرد ما تحس تمسك الالم تمسكه، بقى مديك اراده بمجرد ما تعمل هي اللي تعمل، ولا انت داري هي ايه اللي حصلت، انت اشتغل اهو هو كده. يبقى لما يكون مريد يفعل ولا ما يفعلش؟ يبقى يفعل. أو قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، انعم الله عليهما باستذكار الفهم عن الله، يعني ما دام كتب الله لكم يعني تدخلوا بس، وهو على طول كده تدخل. يعني احنا قلنا بس ساعد الدعاء بشويه ايه، الام قالت ايه بيقول لها يما ادعي لي ننجح، قالت له يا ابن هدعي لك بس ساعد الدعاء بشويه مذاكره، بس ساعد الدعاء بشويه ايه شويه مذاكره بس عشان تبقى يعني حتى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، فكأن الخوف من مخالفة أمر الله نعمة، والفهم من الله عن عباراته نعمة. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه. الله، مش قتلتموهم تغلبوهم، ده بمجرد الدخول هتلتفت زي ما قلنا نصرت بالرعب كده وقعدوا كده، لأن ساعة ما يكونوا جماعة جبارين وبعدين يشوفوا شوية جماعة كده. ده لما عملوا أساطير حول هذه القصة يقول لك ده فيه واحد منهم سعوج راح لقى الجماعة دول، ما قال الجماعة اللي جايين يدخلوا علينا البلاد دول لما نروح نشوفهم ايه، وكان رايح يجيب فاكهة، قام خطف منهم اتنين قالوا بيقولوا حطهم في كمه ويا شوية فاكهة جايبهم من الجنينة للريس بتاعهم، وبعدين دخل عليه قال له الجماعة دول جايين عايزين يدخلوا علينا الباب، قالوا عمل كمه كده نطرهم قدامه. يعني شوف المبالغة قد ايه انهم يعني. قال فإذا دخلتم عليهم مجرد الدخول فإنكم ايه؟ فإنكم غالب. بعض المفسرين قال وقال رجلان من الذين يخافون، من الذين يخافون يعني بنو إسرائيل يخافوهم، يبقى اللي قالوا من مين؟ مش من بني إسرائيل، لا من اللي بيخاف منهم بني إسرائيل. قالوا لهم ما تنغروش بالأجسام، دول جنود ربنا بقى، يعني ما تنغروش بأجسامهم دول ولا بكبرهم، ده بزقة كده وبصة يفروا من قدامكم. من مين دول بقى؟ الأولانيين يبقوا من بني إسرائيل، إن كان على الثاني يبقوا من مين؟ من الأعداء نفسهم. ما تتغروش، يبقوا ما يعلموا جنود ربك إلا إيه؟ إلا هو. وقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما تقعدوش تحسبوها بقى بالكمبيوتر وتقولوا إحنا كام وهم كام ومعنا ايه وما معناش ايه واحنا الواحد منا وزنه قد ايه بالنسبه له، ما تحسبوهاش كده، احسبوها ايمانيا، احسبوها ايه؟ ايمانيا، بان معكم الله وان تنصروا الله ينصركم وان جندنا. حطها دي وياك في الكفه بتاعت قوتك. فتوكلوا ان كنتم مؤمنين بحق توكلوا. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، يعني الخلاصة ما تتبعش دماغك ويانه، مش هي معناها كده، هي بالفلاحة كده ما تتبعش دماغك، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، إن كنت مصر اذهب أنت وربك فقاتلها. يا هو على السخرية، يا هو على الاستهزاء، لكن ليه ما قالوش أرنا الله جهرة؟ طب ما هو برضو قالوا أرنا الله جهرة، اللي يقول كده ما عبدوش العجل؟ ثم اللي يقول كده ما يقولش كده ولا لا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا ايه قاعد. ماذا يقول موسى؟ قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي. انا لا املك الا ايه؟ نفسي واخوه. كان مملوك له ليه؟ لانه اصل مرسل زي مرسل زي، مش واخي هارون هو اصلا فارسله معي، مرسل زي ولا لا؟ يبقى يعني ما وثقش في حد من المرسل اليهم ابدا. قال لك انا تجربتي معهم ما امنش على اي واحد، وحتى ولا يوشع ابن نون ولا كالب ولا حد، حتى الرجلين اللي قالوا كده برضو ما ايه ما حسبهمش. قال لك لان انهم كلهم، قال له يا رب انا هتكلم معاك بقى اهو، انا لا املك الا نفسي واخي. انفس اخيه مملوكه له او لا املك الا نفسي واخي كذلك لا يملك الا نفسه. المهم هم اثنين. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، وهم كما سمعت لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، يبقى إذن أنا وهم مش هنفتقد، فافرق افصل بيني وبينهم، يا سلام، بيننا وبين القوم الفاسقين. الحق سبحانه وتعالى تعبير الأداء للقرآن بيجيب الأشياء اللي ممكن تحتمل ان يرق قلب واحد من اتباعه على انه يشوف انا وياك، لما يسمعوا كده يقول لا رب اني لا املك الا نفسي واخي، ويقولها كده ما يمكنش حد بقى من الناس الكويسين يقولوا لا شكوا احنا وياك، فيصح ان حصل كده. ولذلك قال ما قال ايه افرق ايه بيننا وبين القوم الفاسقين، ومعنى فاسقين كما قلنا زمان الذين خرجوا عن منهج الطاعه لله، من فسقه الايه الرطبه، البلح لما ترطب تقوم يحصل ايه جلده يتسع على حجمها، تقوم تنفذ الرطبة من الجلد، يبقى فسقت الرطبة يعني خرجت من ايه من جلده، وكأن الجلد ده هو منهج الله الذي يحيط بالإنسان. عشان يصونه. يوم لما يفسق يبقى يخرج عن ايه؟ عن قانون الصيانة. تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. يبقى الإجابة في الفرق أنها محرمة عليهم 40 سنة. العلماء جم محرمة عليهم التحريم مدته 40 سنة ولا قال فإنها محرمة عليهم خلاص؟ ليه؟ لأنهم تأبوا أن يدخلوها. ولذلك كل الذين قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها ما حدش منهم عاش إلى أن دخلوها. قال لهم والله لم صدقكم الحكاية دي، ما حدش يدخلها. وبعدين 40 سنة مش قال محرمة عليهم 40 سنة، لا، قال فإنها محرمة عليهم. خلاص الكلام انتهى. 40 سنة يتيهون في الأرض، 40 سنة يتيهون في الايه؟ في الأرض. طيب يا ترى تحط 40 دي ظرف لمحرمة ولا تعملها كلام مستأنف؟ 40 سنة يتيهون في الأرض. تيه يقول لك في تيهاء، زي ما احنا نقول فلان تاه. تاه يعني ايه؟ يعني سار على غير هدى ولا يعرف لنفسه مخرجا ولا مدخلا. المره الواحد يدخل في حاجة ما يعرفش يمشي فيها وبعدين يقول لك طب اخرج، برضه ما يعرفش يخرج. او ده التيه بقى اسمه ايه؟ طب 40 سنة يتيهم، قال لك في كم فرسخ؟ العلماء بيحققوها 9 فراسخ ولا 6 فراسخ. يتيهوا 40 سنة في 6 فراسخ؟ هم قال لك ايه؟ ساعة ما يمشوا كده يمشوا وبعدين يصبحوا لهم عند ما بدأوا. يقول لك احنا معلمين الشيء الفلاني بالحاجة الفلانية ومش عارف يلتفت الى ايه، العلماء اتنقلت له. قعدوا يروحوا ويجوا يروحوا ويجوا يروحوا ويجوا. طبعا هم في التيه للأدب. الحق حين يؤدب عاصيا يحفظ له حتى ما يعطيه للكافر به. احنا لما واحد بيعمل ذنب كبير قوي بنحبسه، ما بنأكلوش؟ مش بنأكله برضه ولا ايه؟ وبعدين قال لما ترتقي انسانيتنا نقول لك لا عايشه عيشه كريمه، يا شيخ ما تبيدوش على فرش بقلت له مش عارف ايه، ودي له اكل مناسب. قال دي لما نرتقي في الايه؟ هات له شويه شغل كده كويسين يناسبه مش عارف مركزه. كذلك ربنا عمل. هم في التيه صحيح، انما ايظن عليهم في التيه بما لم يظن به على الكافرين به. إذن حفظ الحياة دي ضروري أمر ضروري. فجاب لهم المن والإيه؟ والسلوى. واحد يقول لك ده جاب لهم المن والسلوى ده عشان يقعدوا يتعنطزوا، يقولوا لا ده عشان يطول عليهم الوقت. لأنه بالك لو كان خلوهم يزرعوا ويقلعوا ينشغلوا في الإيه؟ في الزرع والقلع وبتاع. ولذلك هم نفسهم زهقوا من المن والسلوى. قالوا احنا عايزين مما تنبت الأرض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها. زهقنا منه. هي المسألة انك انت تأكل واحد وتشربه، ده في حاجة كرامة فوق الاكل والشرب. اللي بيعتقلوهم وبيجيبوا لهم اكل زي ناعوتهم والبتاعه وحاجات زي ويلعبوا برضو بيبقوا متضايقين ولا مش متضايقين؟ ولذلك بعضهم يعملها حساب يقول لك شوف بقى، هو ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بايه؟ فتم ميقات ربه. وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي. لما راح بقى وعمل ايه؟ قاموا عبدوا الايه؟ عبدوا العجل وجه ومسك اخوه. وبعدين قال له ازاي انت عملت الحكايه دي؟ قال له يا ابن امه ايه؟ لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. وقعدوا بقى الحكايه، قعدوا كام يوم؟ 40 يوم بيعبدوا في الحكايه بتاع العجل دي. فدلهم بكل يوم عبدوا العجل 1 سنة. بس ما سابهمش مما يحفظ الحياه، نزل لهم المن والايه؟ المن والايه والسلام. وموسى كان وياهم ولا مش وياهم، ومات في التيه ولا ماتش في التيه، او العلماء بقى من امهم امر لا ايه لا يهمنا. المهم انهم ما دخلوش البلد اللي هي اريحة دي الا على يد يوشع ابن نون بعد ما انتهت الايه 40 سنة. طيب قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فانها محرمة عليهم فئة، وتقول 40 سنة يتيهون في الأرض، أو محرمة عليهم 40 إيه؟ 40 سنة يتيهون في الأرض. فلا تأس فلا تحزن على القوم الإيه؟ الفاسقين. لأنه لما هو قال افرق بيننا وربنا أجاب الدعوة بتاعته ابتدى يزعل، يعني يقول أنا دعيت لي الدعوة دي، ما دام ما كنت قلت افرق بيننا كنت قلت اهديهم ولا اجعل حاجة ولا. فلا تأس على القوم الإيه؟ الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. كلمة تتلو التلاوة التتابع، يعني هات حاجة تلي حاجة. انت لما تكون بتشوف بعينك تقوم تشوف المجموع ده مرة واحدة، مش بتشوف ده مرة وده مرة وده مرة وده مرة. انما حين تتكلم اتتكلم بمطلوب لسانك مرة واحدة، ولا كلمة بعد كلمة ونفس الكلمة حرف بعد ايه؟ اذا فالمتابعة والتلاوة امر خاص بالكلام. واتل عليهم نبأ، والنبأ هو الخبر العام، مش مطلق خبر تقول عليه نبأ، لان معنى نبأ بيد نبوة كده، يعني حاجة ايه ملفتة للنظر كده. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، زي ما يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم اللي هز الجزيرة. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. إذن فكلمة نبأ الخبر إيه؟ الهام. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. ساعة ما يقول لك اتلو بالحق يعني نزل بالحق، ما فيش فيه لا إيه تغيير ولا تبديل. ولذلك وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، بالحق أنزلناه ما التبس به غيره، وبالحق الجامع لكل أوامر الخير والنواهي عن الشر نزل. يبقى بالحق أنزلناه وبالحق إيه؟ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، لأن الله حين يقص قصة قرآنية تحكي واقعة كونية، وما دام الله هو الذي يقص يبقى هيجيبها على إيه؟ ولذلك يسميه أحسن القصص. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. طيب نبأ ابني آدم، احنا عارفين آدم هو أول الخلق بتاعنا احنا دي خلق الآدم يعني، وابني آدم المفسرين لما دام ابنين يبقى لازم يكون كل واحد منهم اسم. طيب لما قالوا قابيل وهابيل كان ضروري برضو يبقى لهم أسامي ولا لا؟ فلما جم قعدوا يقولوا لنا قابيل وإيه وهابيل. ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، كلمة قربان هو ما يتقرب به إلى الله، وفعلان وزن فعلان دي يعني مثلا إيه زي كفران، كفر كفرانا، فرق فرقانا، كل دي من إيه كلمة فعلان مبالغة في الإيه. إذ قربا قربانا، طب وتقريب القربان ده كان عشان إيه؟ فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أولا ليه قدموا القربان؟ خلاص كده. وكيف يتقبل القربان ولا يتقبل؟ هذه الثانية. الثالثة ان نفس الاسلوب اذ قربا قربانا، طب هم قربوا قربان واحد لاثنين، طب ده بقول فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، يبقى لازم قربانين، ده قدم قربان وده قدم ايه قربان، يبقى تقبل قربان واحد ولم يتقبل قربان مين الاخر. قال لك ما هي القربان دي تبقى مصدر، والمصادر في التثنية وفي الجمع وفي التذكير وفي التأنيث واحد. احنا مش قلنا رجل عدل، طب وامرأة عدل ورجلان وامرأتان ورجال ونساء عدل. اذن المصدر بيستوي فيه مين؟ المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. يبقى قربا قربانا اسم الاثنين قربان، بس قوله فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر هي اللي ادت ايه الدرس. اولا لماذا كانت عمليه القربان الى الله وكيف كان التقبل؟ فلما العلماء خلفوا يتكلموا قال لك احنا بقى نمسك المساله كده نقول ادم اول الخلق الادمي، وبعدين جات له حواء علشان اكتمال ايه زوجية التكاثر، لأن التكاثر لا يأتي إلا إيه في كل حاجة، ومن كل شيء خلقنا زوجين. مش كده؟ كل شيء عايزين يتكاثر لازم إيه يبقى زوجين. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. بنشوفها دي ولا لأ؟ بنلقح النخلة بطلع الذكر، يبقى فيه ايه اتنين على الاول. وفيه ومثلا في حاجات احنا ما نعرفش لها ذكر وانتهى، اما لان الذكر مش موجود تحت اعيننا انما يوجد من بعد، والريح هو اللي بيحمل الله، وارسلنا الرياح لواقع تسافر تجيبه من اي حته مش كده، او لان الذكور والانوثه الاثنين في شيء واحد، عود الذره. طب ما هي ذكورته وانوثته يعني شيء واحد، طب انت مش بتشوف الشرشوبه اللي فوق دي السنبله اهي دي فيها الذكوره، وبتشوف الكوز الذره طالع منه بتاع كده زي شوش الدخان دي، طب ما هي دي حبال الانوثه، يقوم الهوى يضرب السنبله تنزل الطلح بتاع الذكوره على الورقه اللي شايله العامله الكوز كده، تروح منزلها عليه كده، كل شعره من دول تاخد من الطلح وتحبل الحبايه. ولذلك تيجي تقول لك انا رشت في الذره لقيته كله مذكر. مذكر يعني ايه مذكر؟ يعني ماليش كوز. لما تيجي تبص تلاقي الكوز محضون بالورقه، الورقه حضنه على على الشوشه بتاعه الكوز دي، ما خلتهاش تطلع لبره، فلما نزل اللقاح ما طلعهاش حاجه، فضل قولح بس. طيب وليه؟ امسك اي كوز ذره وافتح فيه كده اهو، تلاقي حبه ميته فيه ولا حبيتين ولا سطر، بص كده تلاقي الحبايه اللي ميته والحبيتين منهاش شوشه طالعه لبره، اللي لقى شوشه وخدت من الذكر تروح واحده كده والثانيه اللي بنسميها سنه العجوز، انتوا مش فلاحين؟ هي سنه العجوز دي سلسله الحبايه طالع لها ايه؟ شوشه من بره، اللي ما طلعتش شوشتها من طرف الكوز ولا خدتش من اللقاح ما تجيبش حاجه، مع ان العود واحد سنبلة الامر. اذا فكل شيء فيه ايه؟ ناس زوجين. وقول الله سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين اعجاز علمي يسر صاحبنا صاحب سؤال سنريد. الله، من كل شيء ما يقال له شيء يبقى فيه زوجين. الله الله الله، ده انا عدتها من النبات، احنا ما نعرفهاش الا في النبات. اما لك كل حاجه يا اخوك، المطر لازم يتلقح. الله، ان ما كانش يتلقح وتيجي البتاع الذره كده وتيجي على ما ينزلش مطر. الله، اي حاجه موجوده في الكون حصل في ذرات موجبه وذرات سالبه ومش عارف ايه، وبعدين لما اخترعنا الكهرباء ولقينا الموجب والسالب ارتاح. فلما يجي يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين يبقى نصدقه، فسبحان الذي خلق الازواج كلها نصدقه مما تنبت الارض. ادي اول علم العرب، ما كانوش امه علم بقى وشايفينهم دعبسين في الكون بقى، والعلم لسه ما كانش تقدم التقدم ده، وورنا الموجب والسالب والالكترونات والمش عارف الايه والايه، ما كناش نعرف الحاجات دي. والى لقاء اخر ان شاء الله.